بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحلقة الطيبة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الأحبة المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونرحب به باسمكم وباسمنا، ونبدأ معه بالسؤال الأول لحلقة اليوم، وهو: ما الحكمة من خلق العرش ونحن لا نراه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فالجواب أن الله تبارك وتعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فالملائكة وهم أكثر عباد الله لما يرون هذا العرش العظيم يزدادون علما بكمال قدرة الله تعالى. ونحن بالنسبة إلى الملائكة من حيث العدد كنقطة من بحر، والمؤمنون في الآخرة لما يرون العرش يزدادون تعظيما لله، لأن العرش هو سقف الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة الآن يرون العرش سواء الحملة وغير الحملة. قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. جزاك الله خيرا. وردنا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول فيه: هل ورد أن رجل الإنسان تشهد عليه يوم القيامة؟ ورد في الحديث الصحيح أن أول ما يشهد على الإنسان رجله وفخذه، ففي يوم القيامة تمر برهة من الزمن على فم الكافر لا يتكلم فيها. الكافر يختم على فيه يوم القيامة برهة من الزمن، فتنطق جوارحه رجله وفخذه تتكلم بقدرة الله تعالى، ثم يعود إلى الحالة التي كان يتكلم فيها بلسانه، فسبحان الله القادر على كل شيء. أكرمك الله. ومن الأسئلة الواردة لهذه الحلقة: إذا استشهد أحدنا بالحديث بما معناه بدل أن يأتي بلفظه، فهل هذا يضر؟ الذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى من دون تغيير معنى الحديث فلا بأس بذلك، فإن المقرر في علم مصطلح الحديث أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى. فالذي يروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بغير اللفظ الوارد عنه مغيرا لمعناه فهذا ملعون، أما الذي أدى المعنى كما هو إنما ترك اللفظ الوارد فهذا جائز مقبول لا بأس به. وعلى هذا كان أكثر المحدثين، فالحديث الواحد يروى بعدة ألفاظ، وهذا منشأه من هنا. أما القرآن فلا يتلى إلا باللفظ الوارد. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية فيقول: ورد في القرآن ما معناه، هذا يعتبر رواية عن معنى القرآن فهو جائز. لا نقول قال تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن. بارك الله فيك. يسأل أحد المستمعين من البقاع يقول: ما حكم نكاح غير المسلمين فيما بينهم؟ قال الفقهاء: إن نكاح غير المسلمين نكاح وزناهم زنا، بمعنى أن الكافر الأصلية إذا تزوج كافرة أصلية مثله صح النكاح، أي حلت له، والولد المولود منهما نسبه صحيح لأبويه. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم آباؤهم مشركون وأمهاتهم مشركات، وهم عاشوا على الشرك زمانا ثم أدخلهم الله تعالى في الإسلام، كل هؤلاء نسبهم صحيح. فسيدنا عمر رضي الله عنه نقول عنه ابن الخطاب، مع أن الخطاب كان مشركا وزوجته كانت مشركة، وكان عمر مشركا ثم هداه الله تعالى، مع ذلك نسبه صحيح ونكاح أبويه صحيح. لا يجوز أن يقال نكاح الكفار فاسد، نكاح الكفار صحيح، هذا الذي قاله العلماء. أحسن الله إليك. وهنا سؤال: أحيانا يكون عند الشخص سيارة فيها عدة عيوب فيبيعها لشخص من دون أن يبين له ما فيها من العيوب، فما حكم ذلك؟ الحكم أنه لا يجوز بيع المعيب من دون إظهار لعيبه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا، معناه الذي يغش لا يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. وقد ذكر الفقهاء أن الذي يغش في البيوع فاسق، أي مرتكب لذنب كبير، وذكروا أن المشتري له أن يرد المبيع حين يكتشف هذا العيب. فالمؤمن الكامل لا يكذب ولا يغش ولا يخون عند البيع، ويتوكل على الله تعالى، فالله هو الرزاق. ما شاء الله. كثير من الناس لا سيما هذه الأيام يقرؤون الفاتحة في الصلاة بسرعة، بحيث لا يخرجون بعض الحروف من مخارجها، فما حكمهم؟ معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن لم يأتي بها أو أتى بها على غير وجهها لا تصح صلاته، كهؤلاء الذين لا يأتون بالصاد صافية صحيحة، أو لا يأتون بالضاد صحيحة. وأعجب لمن يعترض على من يخرج الصاد من مخرجها مع الصفير، فقد ذكر العلماء أن حروف الصفير السين والصاد والزاي، وأقواها في ذلك الصاد. ذكر ذلك زكريا الأنصاري في شرحه على الجزرية في التجويد، حتى ألف بعض العلماء رسالة من عدة ورقات سماها الاقتصاد في الفرق بين السين والصاد. وهاكم نصا في هذه المسألة عظيم النفع في صحيفة 93 و300 من كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، قال: ما نصه بحروفه: ولو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول نستعين تشبه التاء الدال، أو الصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته، وإن أمكنه وجب التعلم، ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم. بارك الله فيك. أحد المستمعين الكرام في مصر يسأل: هل تكرير الأذان من الشرع؟ الأذان لا يكرر، إنما للصبح أذانان: أذان قبل الفجر وأذان بعد الفجر، أي بعد دخول وقت الصبح. أما سائر الصلوات فلها أذان واحد، كذلك الجمعة لها أذانان: أذان عند دخول الوقت وآخر قبل الخطبتين. أما من كان يريد الصلاة في بيته فالأذان الذي أذن في المسجد لا يغنيه عن الأذان للصلاة في البيت، فمشروع له أن يؤذن في البيت للجماعة التي تقام فيه. وليعلم أنه يسن لمن سمع أذان المسجد أن يصلي فيه جماعة، ويكره له ترك ذلك إلا لعذر كما قال العلماء. نشكرك فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة الجميلة. أما الآن وقد أنهينا أسئلتنا لهذه الحلقة، بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ نختم هذه الحلقة بفائدة عظيمة وردت في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الحافظ مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فحافظوا على الصلوات في أوقاتها، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وهكذا أيها الأحبة قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.